بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. حديث 13، حديث أبي موسى الأشعري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. نعم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، ولكن مراد بها الخبر الإنشاء، يعني كون يا مؤمن لأخيك المؤمن من حيث التعاون معه على البر والتقوى كالبنيان من حيث التماسك يشد بعضه بعضا. صحيح أنه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحمل معنى ماذا؟ الإنشاء، يعني الأمر، يأمر أن يكون المؤمن متعاونا مع أخيه المؤمن، يشد من عضده ويتقوى معه على طاعة الله. ثم قال: كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وهذا التشبيك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ماذا؟ وسائل التعليم والإيضاح، كما أنه كان عنده كثير عليه الصلاة والسلام من أساليب التربية، بل أكمل أساليب التربية والتعليم وإيصال المعلومة. كان ينادي وكان يسأل وكان يضع يده على منكب فلان وكان يخط خطا في الأرض وكان يشير بيده وكان يشبك بين أصابعه. كل هذه الأشياء كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لإيصال المعلومة. كان إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه أو منه. كل ذلك كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام تعليما للأمة. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلم وإن كان من قبل في ضلال مبين. وينبغي المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الإيضاح والتوضيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز بالهدى ودين الحق، وأرسله ليبين للناس ما نزل إليهم. وكان عليه الصلاة والسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. كل هذه الأخلاق وهذه الوظائف وهذه المهمات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمارسها ويفعلها وتصدر عنه. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أسلوب التعليم وتوصيل المعلومة وتوضيح الكلام والنصح. كل ذلك كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرع في حقنا أن نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الحديث يدعو إلى أن يتعاون المؤمنون والمسلمون فيما بينهم على طاعة الله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل. شوف، يتضمن الحث، يعني هو خبر متضمن إيش؟ الحث، يعني كونوا كالبنيان. هو يخبر، والخبر هذا يتضمن الحث، فهو كما يقال خبر بمعنى الإنشاء، يعني كونوا كذلك كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. قال: وهي يكونوا إخوانا مترحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم. وأن يكونوا على هذا الوصف، فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنزل المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب. قال تعالى في طيب الفروض يقول أن في فروض عينية وفروض كفائية. كثير ما يسمع الشباب فرض عين فرض كفاية. ما المقصود فرض العين وفرض الكفاية؟ باختصار فرض العين ما كان نظر الشارع فيه إلى عيان الناس كلهم بعين هل قام بهذا العمل أم لا. وفرض الكفاية أو الفرض الكفائي ما كان نظر فيه الشارع إلى العمل هل تم العمل ولا ما تم. فرض العين نظر الشارع في أين إلى أعيان الناس كل واحد بعينه هل قام بهذا العمل ولا ما قام. أما فرض الكفائي فنظر الشارع فيه إلى العمل هل تم العمل أو لم يتم بغض النظر من قام به المهم هذا العمل يتم. وبالأمثلة تضح المعنى. مثلا الوضوء. الوضوء فرض ماذا يا أخوان؟ عين ولا كفاية؟ لماذا؟ لأن نظر الشارع فيه لكل شخص بعينه أنت لازم تتوضأ ما يصير يتوضأ واحد غيرك عنك. الصلاة فرض عين فرض الخمس. التوحيد فرض عين. إطفاء الحريق كفاية يطفي فلان أو فلان أو فلان أو مركز الإطفاء الفلاني أو مركز إطفاء. المهم من الحريق يطفو ويخمد. الجهاد في سبيل الله فرض إيش؟ كفاية. المهم أن يحصل المسلمين أن يكبت عدوهم أن يفتحوا بلاد الله عز وجل لنشر الإسلام سواء قام بفلان أو فلان أو فلان. المهم يحصل هذا الأمر ويتم صح. القضاء شيكم القضاء هل نظر الشارع أن كل واحد لازم يصير قاضي بنفسه ولا المفروض إيش؟ المهم هذا القضاء يبث فيها ويحل نزاع بين الناس يعني كفاية ولا عيني؟ كفاية. ها كفاية صح. طيب تعليم الناس كفاية يعني لازم إيش؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مش كل مسلم يجب عليه أن ينفر لا طائفة حتى يتعلموا العلم. طيب غسل الجنابة عين يعني ما يصير مثلا أخوك يغتسل عنك لازم تغتسل لازم صح. إذا هنا الآن تضح لنا المعنى دائما تمر عين فرض عين فرض كفاية فرض عين فرض ما كان نظر الشارع فيه إلى أعيان الناس هل قاموا بهذا العمل أو لم يقم يقال عنه فرض عين كل واحد بعينه. ما كان نظر الشارع إلى العمل هل تم ولا ما تم فهذا فرض كفاية. لكن أحيانا بعض فروض الكفاية تصبح فرض عين. إنقاذ الغريق فرض ماذا كفاية صح. وكل غرق واحد لازم كل الأمة من الشرق إلى الغرب والشمال كلهم يروحون يطبون ينقذونه لا. لكن لو غرق إنسان أمام شخص واحد ما في إلا هو أمامه صار في حقي ماذا فرض عين. فرض عين لأن ما علم به أحد إلا أنت وأنت اللي حضرت وجب عليك حينئذ أن تنقذ هذه النفس المعصومة. شوف ولا أصل إنقاذ الغريق إيش حكمه كفاية فرض كفاية ليس فرض عين واضح. طيب كذلك مثلا لو داهم العدو بلاد المسلمين بلدك اللي انت فيها مشكل بالبلاد المسلمين بلدك اللي انت فيها وجب عليك ان تدفعه واضح. لكن لو مثلا داهم العدو المسلمين في الصين وانا ما يجب علي اذهب هناك واجاهد يجب على اهل الصين على المسلمين في الصين ان يدافعوا عن انفسهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن لو داهمك أنت شخصيا صار هذا اللي هو أصله فرض اللي هو الجهاد الأصل اللي هو فرض إيش كفاية صار فيه مثل هالحالة فرض عين. شوف لو وجد أمامك من لا يمكن أن يعلم أحد إلا أنت فتعليمك إياه صار هنا فرض عين. كذلك في بعض المسائل مثلا تعلم مسائل البيع والشراء بيع والشراء أحكامه هذا كفاية ولا عين؟ كفاية. لكن لو أن الشخص أراد هو نفسه يباشر البيع والشراء وجب عليه أن يتعلم. يعني العلم نفسه العلم نفسه فيه علم فرض عين وفي علم فرض كفاية صح. يعني علم مثلا الطهارة الصلاة الصيام القادر على الصيام هذا فرض عين لأنك أنت لازم توضع لازم تغسل جنابة لازم تصلي. لكن مثلا أحكام الطلاق يا أخي أنا أصلا أنا متزوج مثلا مثل أخ سعود مش متزوج, أهيجب علي أن يتعلم أحكام الطلاق. لكن لو قدر الله على إنسان وتزوج وأراد أن يطلق, هنا لازم يتعلم أحكام الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة, تطلق على السنة في طهر لم تجامعوا فيه, أو طلقها قبل الدخول, أو تطلقها وهي حامل على السنة. إذن لو أردت أن تبيع أو تشتري أو تتزوج أو تطلق أو إلى آخره, عمل تباشره وجب عليك أن تتعلم أحكامه. واضح؟ أحكام الحرب والسلم, دولة تحارب ولا ما تحارب, تسالم ولا ما تسالم, تعاهد ولا ما تعاهد, هذا فرض عين ولا كفاية؟ فرض كفاية, مش كل واحد لازم يتعلم هاي الأحكام, وإنما من أسند له الأمر مثل ما قلنا في القضاء, القاضي لازم يتعلم أحكام القضاء لأنه هو الذي راح يحكم, صح؟ هذا الحاكم هو الذي راح يصالح أو يقاتل أو يعمل فيتعلم. إذا باشرت حكما ما من الأحكام يجب عليك أن تتعلم الشرع فيه. إذا ما يهمك ولا هو يتعلق فيك ما هو فرض عليك. أما ما كان واجب عليك عين واجب واجب يعني عيني عليك كالطهارة كالصلاة, يجب عليك أن تتعلم العلم المتعلق بالطهارة والصلاة, لأن أصلا الصلاة لأن أصلا الطهارة والصلاة إيش؟ فرض عين. فما كان فرض عين عليك واجب أن تتعلم عليه, تتعلم أحكامه حتى تأتي به على وجه المشروع. المهم الشيخ هنا يقول الفروض العينية والفروض الكفائية يقوم بها المسلمون من باب التعاون حتى يبنون مجتمعا مسلما قادر على أن يواجه صعوبات الحياة ويستقيم لهم إيش والأمر ويستتب لهم الأمن, كل ذلك بتعاونهم لله يقول, وتعاون على البر والتقوى. نعم. قال تعالى, قال رحمه الله, قال تعالى في الجهاد, وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال تعالى, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى, فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد, وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها, وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال, ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية وبأية وسيلة تدرك وكيفية الطريق إلى سلوكها, وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم, ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب, ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء, ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه, ومنهم طائفة تشتغل بالحراسة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية, ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين وترجيح أعلى المصالح على أدناها ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين, يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق, والمقصود واحد وإن تعددت الوسائل إليه. فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا, وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر وما يوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع, ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة, حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يدا واحدة على من ناواهم وعاداهم, إنه كريم. الله أكبر. آمين. يا أخوان, هنا أذكر نفسي وإياكم أنه المسلم ينبغي له أن يعمل لنفسه عملا صالحا ينفع به أمته يحتسب بذلك الأجر والثواب. إن كثير من الناس قد يسعى إلى وظيفة أو قسم أو مكان لا ينفع لا نفسه ولا الآخرين، لا ينفع نفسه ولا ينفع المسلمين. يمكن بعضهم يقول بعد شوف لي مكان ما في دوام ضبطني، يعني ماذا تفعل حينئذ في دنياك؟ فقط تأكل وتشرب وتنام. شتان بين أن يكون إنسان مؤثرا في مجتمعه في أمته، يدلي لهم خيرا، يورث شيئا نافعا. تصور يعني لو أن الذي صنع هذه الكهرباء مسلم كم لهم الأجر وهو ينفع الآن البشرية كلها؟ تصور ها؟ أو صنع وسائل المواصلات أو الاتصال أو التبريد أو التسخين أو إلى آخره. يعني لا ينبغي المسلم أن يضيع عمره يعيش وينصر من الدنيا ما نفع لا نفسه ولا أمته بشيء. وخير ما تنفع به أمتك أن تعلمهم العلم الشرعي، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه ومن أحسن قولا ممن عمل صالحا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للمسلمين. الجواب لا أحد أحسن من هذا. ومر معنا حديث من دعا إلى هدى، إنسان يدعو إلى الهدى، ولن تدعو إلى الهدى ما لم تتعلم، تعلم حتى تعلم، والدار على الخير لهم مثل أجر فاعلة. حتى وظيفتك يعني اسعى وأنت تدرس من البداية تخطط وتهدف على وظيفة تنفع بها نفسك وتنفع بأمتك. يعني ممكن بعض الناس توظف الوظيفة يلصق طوابق من الصبح للظهر، يلصق طابعتك أختم روح قرفة ستتك روح أربعتك، هذا إيش ينفع يلصق طوابق؟ ها ما ينفع. أو أو مثلا يخرم أوراق ولا كذا. في ناس آخر لا، يعالج الناس، يبني لهم، يبتكر أفكار، يسهل عليهم. الناس تتفاوت. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله عز وجل، يذكر ابن القيم كلاما قيما، يذكر ابن القيم كلاما قيما في هذا، يقول إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر بما تشتغل. إذا رأيت نفسك تشتغل بسفاهة الأمور، واحد مثل ربي كلاب ولا يحرش بين البهائم ولا يطير حمام ولا يتابع مثلا الرياض والكفار، وهذا كم هدف وهذا كم فعل، هذا معنى أنت مالك قيمة عند الله، مالك مكان عند الله. وإذا رأيت أن الله عز وجل استعملك في طاعة، في بر، في سعى للمساكين، في طلب علم، في تعليم، في بناء مساجد، يعني عمل ولو كان أمر دنيا وينفع الناس في دنياهم، في علاج، في تثقيف، في مثلا إرشاد، هذا دليل على أن الله عز وجل وفقك وأكرمك ولك عنده إيش مكانة ولك عنده منزلة. يقول فإن العبيد يعرفون مكانهم عند ساداتهم بحسب ما يوسد إليهم. خلنا الآن ما عندنا لا عبيد ولا هم يحزنون. يعني أحيانا تجد موظف في مكان ما، إدارة ولا مدرسة ولا تجد هذا الدينم كما يقال، أو هو ذراع اليمين للمدير، لو غيب اليوم يتعطل الشغل. وفي موظف وجوده كعدمه، هنا يدرك الموظف هذا ويدرك هذا أهميته عند المسؤول عند المدير ولا ما يدرك؟ ها يدرك ولا ما يدرك؟ دايما يقول وين فلان اليوم، فلان مو موجود، توقف الشغل. يعني هذا له أهمية، له مكانته، إذا غاب تأثر العمل بغيابه. وبعض الناس ما له منفع أبدا، بل قد يكون وجوده عائق، قد يكون وجوده عائق للعمل. هذا الآن الأمر، هذه الصورة مثلها بينك وبين ربك. إذا رأيت أن الله عز وجل أكرمك، جعلك عملا صالحا، استعملك في طاعة مهم أنت في المجتمع لتعمر للناس دينهم وتعمر الناس دنياهم محتسب الأجر، فهذا دليل على توفيق الله عز وجل لك وعلى أن إيش لك مكان عند الله عز وجل. إذا رأيت نفسك وجودك كعدمك، ما أنت نافع الأمة بشيء، لا نافع نفسك ونافع والديك ونافع أهلك ونافع زوجتك ولا أولادك، بل قد يأتي أيضا من بعض الناس السوء والعياذ بالله ضرره أكثر من نفعه، هذا أولى أن يبتر. إذا كان مروج المخدرات أو المسكرات أو مثلا مشيع للفاحشة، هذا الأولى أن يبتر حتى، بس يبتر ولي الأمر طبعا، مش إحنا رح نبتر الناس. المقصود أنك أنت تستطيع أن تعرف مكانتك عند الله عز وجل بحسب ما تشتغل به من العمل. انظر في نفسك. طيب لو إنسان قال أنا ما عندي عمل والله ما لي مكان عند الله، ماذا تفعل؟ تسعى. يعني مثل واحد على ما ذكرنا، الموظف ما له أهمية، ماذا يفعل؟ تعلب كيف شنو الشغل كيف أفعل كيف حتى يسعى يسعى يسعى, يسعى ويوجد لنفسه يوجد لنفسه أهمية في هذا المركز أو هذه الإدارة أو هذه المدرسة أو هذه المؤسسة. لكن لا ما أعرف بعض الناس لا ما أعرف بل بعض الناس يتعمد أنه يسيء في العمل يقول عشان ما يثبتني أني أعرف أشتغل فيكلفني أكثر. الأمس ما أدري اليوم قرأت تغريدة منسوبة إلى الشيخ عبد الرحمن السديس ما أدري صح ولا مو صح المهم كلام جميل يقول إذا اتصلت عليك والدتك أو أمرتك من بد إخوانك بأمر فاعلم أن هذا عمل صالح اختارك الله عز وجل له. شيء عجيب والله. بين بعض الناس ما يدرك هذا يقول شو معنى أنا عندي 4 عيال لو أنا أمس وديتك يخليه بعد تحرم مرة ثانية تقول تعودني. هذا موجود بعض الشباب وجد بعض الشباب إذا قالت أولاد ولا عافية كل خليك شوية مسيدة أن ودني بيت خالتك بس متأخرين مطولين ترى عطاك خلاها تمشي على إيش على المسطرة مسكينة راح استانس شوي مع أختها طولت شوي ربما ينهرها كيف صار لي من ساعة ربع ساعة واقف الربع طافت ما يجوز هذا. بعضهم وجد يا أخوان يمكن إذا طلعت زاك الله خير وهذا وبارك الله فيك والله خليك علي وليدي بس تبدني بيت خالتك الثانية قال أوه بعد ليش ما كلمت ذاك ليش ما كلمت ذاك هذا نايم هذا طالع بس أنا ما يدرك هالمسكين أن الله أكرمك أن سخرك لوالدتك عمل صالح هذا باب من أبواب الجنة. فيا أخوان العقوق زاد وانتشر واشتهر اليوم أكثرنا ترى الخدم والسواق والصبيان هذولي أنفع لي الوالدين منك أنت. أنت عساك بس عساك تقوم حق وظيفتك عساك تقعد حق دراستك ما يبون منك شيء. اليوم أكثر الآباء والأمهات رزقهم على الله عز وجل مو محاجين إلى أولادهم. الحكومة بتكفل بكل شيء من ينولد هو ناقص حطونا بالشيشة لمن يندفن هم على حساب الحكومة يعالجونه ويدرسونه ويدفنونه كله على حساب الحكومة مو محتاج. حتى اللي معاقة لها راتب حتى المريض لها راتب حتى اللي إيش باقي لك أنت حتى كلمة طيبة الآن ما تحصل منك والدتك كلمة طيبة ما حصل منك والدك هذا غلط. هذا باب عظيم من أبواب الخير قد فتح لك. والله يا إخوان اليوم نسمع كلام كثير من الناس يصرخ أي لا تقول له أوف هاي زي ما يضربها. كثير من الأمهات خاف من ولدها أعصاب صرخ صوته إن أنكر أصواتي للصوت الحمير. اليوم بعض الناس صوته أشد من الحمار على والديه هذا ما يجوز من كبار الذنوب. هذه من العقوبات اللي عجلها الله بالذات في الدنيا اثنتان يعجلهم الله البغي ظلم الناس وسفك دماءهم بغير حق والعقوق. احذر احذر. فالمقصود إذا أنت وفقك الله لأحد والديك تخدمه تدخل عليه السرور توصله جيده حاجته ماذا تريد ماذا تأمر هذا باب من أبواب الخير اعرف أن الله وفقك له. فانظر أين أنت من الله عز وجل ما هي منزلتك كيف تعرف بحسب ما تشتغل فيه. إن شفت نفسك كلها جواخير كلها حمام كلها رياضة تهاوش بين الدياشة تهاوش بين الكلاب مش عارف إيش هذا عرفنا إيش ما لك أهمية عند الله عز وجل ما لك فضل عند الله ما لك مكان عند الله ما لك منزل عند الله. فلذلك لم يبال الله عز وجل فيك بأي واد في أي واد هلكت. لكن هناك من يتردد الله عز وجل بقبض روحه صور. قال الله في الحديث القدسي وما ترددت في شيء فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره ساعته. انظر الحال هذا اللي الله يتردد في قبض روحه لمكانته وفضله عند الله وبين ذاك الذي لا يبالي الله عز به في أي واد هلك. ومع ذلك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله غني لكن أكرمك الله بهذا الشرع وبهذا إرسال الرسول وبإنزال الكتاب حتى تقرب إليه وحتى تنال رحمته وحتى تبلغ رضاه. والله يقول على في كتابه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فأسأل الله يوفقني وإياكم لذلك. بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.